بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. نقدم لكم أحبتي هذا البرنامج المباشر من مدينة كربلاء المقدسة، من مدينة الإمام الحسين عليه السلام. أحبائي، دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله. قبل أن نبدأ بالحوار وقبل أن نأخذ الاتصالات، لا بد لنا كما عودناكم أحبتي من التنويه على أرقام الهواتف، ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة، وكذلك الأسئلة تكون في حدود الموضوع الفقهي إن شاء الله. سمعت السيد، نبدأ إذن. ما بقي لدينا أي سؤال من الحلقة السابقة الحمد لله. الفرق، ربما البعض لا يعلم بين الفرق في الوضوء بالنسبة لوضوء الرجال ووضوء النساء، أهم الفروقات اللي موجودة في هذين الوضوءين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. لا يوجد فرق ما بين وضوء الرجل وما بين وضوء المرأة. نعم، في المستحبات، في الأشياء الواجبة لا يوجد فرق. في المستحبات الرجل في الغسلة الأولى وفي الثانية يكون صب الماء على ظاهر الذراع. أما بالنسبة للمرأة، في الصب الأولى وفي الثانية تبتدأ بالصب على باطن الذراع. إذن بالنسبة للواجبات لا يوجد فرق ما بين وضوء الرجل وما بين وضوء المرأة. نعم، أحسن. في المستحبات، في بعض المستحبات وهي قضية الصب. حضرا سمعت سيد، بس أخذ هذا الاتصال. أخ جعفر معنا النجف، سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا جعفر، أهلا وسهلا. أول شيء نحيي السيد ونعزيكم بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. حياكم الله، عظم الله أجورنا وأجورك بهذه المناسبة العظيمة. نعم يا جعفر. بالنسبة للسؤال بالخمس، إنه هاي السنة الماضية خمس 200 ألف. إيه. هاي السنة دورت 200 ألف وراحت وجد غيرها فلوس، ويعني دورت ما بقت نفسها، من نجي خمس أعزلها 200 ألف لو أبقى لو أخمس من جديد، يعني هي دورت الفلوس ما بقت نفسها. صحيح. يعني مبلغ كل هو كله 200 ألف كله؟ لا، هو 250، طلعت 50 إنه خمس 200. إن شاء الله. واضح واضح. شكرا يا جعفر. نعم، خلنا نأخذ أبو محمد. أبو محمد من الجار، السلام عليكم. أبو محمد السلام عليكم. يا أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد، تفضل عزيز. السلام. الله يسلمك. تفضل. نصينا صوت التلفزيون وياك أبو محمد بلا زحمة. أبو محمد تفضل. نعم. تفضل. عندما نغسل الميت المسلم لأغسال الثلاثة، عندما نغسل الميت المسلم لأغسال الثلاثة، الشبر والكفر والماء الطوع. نعم نعم. زين. الماء اللي يجي على ثياب الغاسل طاهر ولا نجس؟ أها. واضح. شكرا يا أبو محمد، شكرا جزيلا، حياك الله. أم عباس معنا من ميسان، سلام عليكم أم عباس. وعليكم السلام أخويا مرحبا. حياك الله أختي، أهلا وسهلا. تفضل. أهلا وسهلا. أخويا، عندنا زوجي لدينا مبلغ من المال تقريبا، نحن بمحافظة ميسان قبال المحطة سعدها سكوت. هذه المحطة يعني خلى خبر عند المحطة وكتب علاقته، وخلى خبر عند إذاعة ميسان، وخلى خبر بالسود مال العمارة الكبير. فصارت أكثر من سنة وما حد يعني سمع على صاحب هذا المبلغ. إيش قد المبلغ هو عفوا؟ إيش قد؟ تقريبا 1,000,000 دينار عراقي، بس إحنا ما يعني حكينا عن ثلث المبلغ. واضح. واضح، شكرا يا أم عباس. علي معانا من الديوانية، السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا علي. شلونك سيد؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يسترك سيد. سيدنا سؤال. تفضل. تفضل. معنى القربة المطلقة. إيه؟ معنى القربة المطلقة في المسائل الشرعية مرات مثلا. وأدي هذا الحالة القرب المطلق، شنو معنى القرب المطلق؟ إن شاء الله. واضح تسمع السؤال الثاني. إذا أنت إيه؟ إذا دخلت إلى أحد المساجد ولا ما أعرف الإمام ولا المصلين، إيه زين شنو أصلي؟ إذا وأكو فأنا قرأت في أحد الكتب، كتب صغيرة صادر من أحد المؤسسات، على أنه السيد في تعليق على العروة الوثقى السيد السيستاني الله يطيب في عمره مجوز انه حتى لو ما تعرف المصلين اذا ما تعرف الامام تصلي. هذا الى صحة الكلام. شكرا سيدي. شكرا جزيلا للاخ علي من الديوانية. ام اسعد معانا من كربلاء، السلام عليكم ام اسعد. عليكم السلام. اهلا اختي، تفضلي. ممكن اسلم على السيد؟ تفضلي. مرحبا، حياكم الله، اهلا وسهلا سيد، الله يطول عمرك، رحم الله والديك. بس عندي ثلاث أسئلة أريد. تفضلي. تفضلي تفضلي. أنا مطلوبة صيام. إيه. وهسه صمت، أريد أدفع الكفارة مال القضاء مالتها. قضاء ما في الذمة. شنو أخرتي القضاء أخرتي؟ إيه، ولازم أصوم يلا أدفع، لو أدفع وبعدين أصوم ما أدري. ماكو فرق، ماكو فرق إن شاء الله. بلي. ايه واضح. والسؤال الثاني، انا زوجي موظف بس ما دافع الخمس. هو ما دافع خمس؟ اي ما دافع خمس. زين، بس احنا ما عندنا يعني اموال تبقى حايلة للسنة، كلها دي نستخدمها بالمؤونة. اها ايه. واضح. سؤال الثالث. السؤال الثالث حضري واتصلي. حضري والتصليم واسعد، شكرا جزيلا. الأخ لقاء من ذيقار، السلام عليكم يا لقاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نعم تفضل. تفضل. اسمعك شمع السيء. بس أحيانا عندما أنا أتصل من ربي سأل ما أعرف إذا كان جنابه هو ولا لا. نعم نعم. عيد السؤال، عيد السؤال لقاء. أثناء النوم تفرق يخرج من الدخان بحشت هناك جنابة أو لا. يعني تشوف أكو آثار مثلا للجنابة أو لا؟ ما أعرف بس أشك يعني إذا كان جنابة أو لا فلنبدا ثلاث حقا من الدخان. واضح يعني ذاك. شكرا يا لقاء، حياك الله. ديوانية. الأخ مزاحم، السلام عليكم. الأخ مزاحم من الديوانية. جيد. الأخ مزاحم هم ما اتصل حتى لا يزاحمنا. سمحت السيد كنت تحدثون على الفروق في الواجبات بالنسبة للوضوء بين الرجل والمرأة، هل هناك فروق في المستحبات؟ أكملنا يعني أكملنا الجواب. جيد. إذا نأخذ أم أحمد من بغداد. أم أحمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شاد مولاكم الزهراء. عظم الله أجوركم، حياك الله يا أم أحمد. الله يحفظكم. عندي بالنسبة للفلوس مالت الفدية، مالت الصيام، كنت مطلوبة صيام 5 سنوات وعندي موجودة الفلوس، أقدر أدفعها يعني مو إلا مثلا طحين أو كبر السرعة أدفعها الناس فقرة. أها. فلوس. السؤال الثاني. إيه؟ السؤال الثاني، أنا بالنسبة لي أخمص، أنا موظفة أخمص. زين. شنو من شيء عندي من مقتنياتي أخمص؟ زين. أدي زوجي ما يخمص. زين. هاي الحاجات كلها بالبيت الموجودة اللي هو جاي هذي شلون أتعامل فيها يعني؟ أها. ما أعرف شلون هاي، أكو باي أمور هو يجيبها. يعني هم أخمص هي لو هي إلى باسمه. واضح. شكرا يا أم أحمد. حياك الله. جيد. سمحت سيد إلى أن يجينا اتصال. بالنسبة هسه هذه هم المسألة المبتلات فيها كثيرة يعني الناس، بالنسبة لمسألة الفيسبوك، احنا تحدثنا ربما قبل يعني الحلقة السابقة عن لعبة الكلاش كما يعبر عنها، مسألة الفيسبوك فتح الصفحة يعني لا تخلو من الأمور الإيجابية، تواصل اجتماعي إلى آخره، ولكن أثناء فتح هذه الصفحة يعني لكل شخص عنده صفحة بها بعض الأحيان ينزلون آيات قرآنية، أحاديث، عبارة، قصص فيها عبرة إلى آخره، إلى جانب هذه الأمور تظهر لا إراديا صور لفتيات مثلا بدون حجاب إلى آخره، كيف يتم التعامل؟ أو هل هناك حرمة بالنسبة لمن يفتح صفحة من هالقبيل؟ هذا نأخذ هذا الاتصال. كريم من بغداد، السلام عليكم يا كريم. حياك الله يا كريم، تفضل. كريم تفضل. السلام عليكم. الله يسلمك، تفضل عزيز. أنا عندي مكتبة. إيه مكتبة بيع كتب. نعم. إيه. بيع كتب. زين. وهاي الكتب كتبت منها قديمة. كيف هذي أحمر؟ يعني بعد فترة ما أحمر. زين. كلش قديمة يعني. يعني ما تقدر ما لها في الثمن الآن معين؟ ما تقدر تقدرها؟ ما مخمسة يعني. ها ما مخمسة. ولسه خفرة. نعم. واضح. أي. يعني تريد طريقة التخميس. أقدر أخمسها لسه. واضح. بس الكتب القديمة على ذاك السعر شلون أخمسها ما أدري. ها. واضح. هاي واحدة إيه. جيد. زين شلون احصر هاي الكتب؟ وعندي مع العلم انه عندي كتب هوايه الصراحه. واضح. تسمع الاجابه ان شاء الله من سماحه السيد. حياك الله يا كريم. ابو حسن من البصره معانا، السلام عليكم ابو حسن. ابو حسن السلام عليكم. ابو حسن من البصره تسمعني؟ ما يسمعني. نعم سماحه السيد. بالنسبة لمسألة الفيسبوك وما شابه. نعم النظر يعني للنساء اللي ما يعرفين وتظهر مثلا شعرها أو تظهر مناطق أخرى اللي ما يجوز لها أنه تكشفها. يجوز النظر من دون تلذذ ولا شهوة. إذا كان تلذذ شهوي أو أقريبة يعني خوف الوقوع في الحرام لا يجوز النظر. أما في غير هذين الموردين فيجوز النظر. جيد. أبو علي معانا من البصرة، السلام عليكم يا أبو علي. وعليكم السلام. حياك الله يا أبو علي، تفضل. يجوز إحنا يعني نعرف الفلاش. نعرف الفلاش هاي باللي يفتح اللعب. يعني سمعت سيد أجاب في الحلقة السابقة، ولكن مع ذلك إن شاء الله يتفضل علينا مرة أخرى بالإجابة والتوضيح حول هذه اللعبة. حياك الله. شكرا جزيلا أبو علي. شكرا جزيلا. شكرا. نعم سمعت سيد، يعني وإن كان هو لا يخلو ربما من الجنب الفقهية إلى أن يجينا اتصال، التعامل مع الانترنت. تدري الآن رجل يعني يقعد بالبيت ربما في ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات مندمج كليا، هسه بغض النظر عن طبيعة الاستفادة من الانترنت، هذا الوقت اللي صرفه ثلاث ساعات أربع ساعات وما يحس بنفسه، التبعات الاجتماعية على العائلة على الأسرة على الزوجة بيها في النوع من الحرمة أم هكذا هي مباحة واستطعت أن يضل حتى عشر ساعات؟ نأخذ عذرا سمعت سيد. أم أحمد. أم أحمد من كربلاء، السلام عليكم أم أحمد. حياك الله حجية، تفضلي بس ارفعي لنا صوتكم بلا زحمة. تفضلي. أقول إذا الإنسان إذا توفى. إيه. هم يعني ما الآن بيته مثلاً شو يصير ما يصير مثلاً يعني الشيء يحدث ما يحدث هم يعني يصير عنده علم. يعني هذا السؤال محمد غير فقهي، بس نشوف إذا صار مجال إن شاء الله يجاوبكم سمعت السيد. شكرا أم أحمد. أبو علي من الديوانية، السلام عليكم أبو علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علي. شلونك مولانا؟ حياك الله. الله أهلا وسهلا بك. الله يسلمك سيدنا. سيدنا عندي سؤال بسرعة يعني. أنا موظف دائرة حكومية، موظف. زين. يعني هاي من أقدام وبأمر المدير يعني، وبيتي قريب على الزراعة يعني دائرة الزرع، وبيتي قريب يعني مو بعيد. يعني المسافة إنه دقيقة، أقل دقيقة أوصل للبيت. فمرات بأمر المدير مثلاً أقول أستاذ مثل ممكن أطلع أقرأ هاي الشغلة، ممكن مثلاً أطلع وأرجع، بس بأمر المدير يعني أو المعاون في أشكال طلعتي مثلاً. واضح. نعم طلع. وشغلة ثانية بس أخمس، شلون أخمس يعني من تاريخ المباشرة التعيب؟ أنا قاعد أستلم الراتب، أطلع المصرف اللي أريده وأضم باقي الراتب الخمس يعني. السنة الخمسية من تاريخ المباشرة مثلاً، أو شلون أحسبها؟ واضح. تسمع الإجابة إن شاء الله من سماحتك. حياك الله أهلاً. حياك الله يا أبو علي. أم سيف معانا من بابل، السلام عليكم سيف. السلام عليكم ورحمة الله. عظم الله أجوركم وأجورنا وأجوركم وتقبل الله أعمالكم. حياكم الله يا أم سيف. الله يسلمك. السلام على السيد ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أم سيف. أنا عندي سنة خمسية. فإحنا رواتبنا مال المنشأة. ينطونا مجموعة ومجموعة وراء أشهر يقطعونا ينطونا. فهاي المجموعة اللي يطلونا إياها. مجموعة شنو قصدك يعني مجموعة؟ أم سيف بس أعطينا مهلة. مجموعة إيه؟ شنو قصدك يعني مجموعة رواتب في وقت واحد؟ رواتب إيه. مثلا يجمعون مال 4 أشهر يطلون إياهن، وراها 4 أشهر 5 أشهر ما ينطلنا. فأنا أظن إذا يجمعون هاي الفترة ما ينطلنا المهم. يعني عليهم خمس أحد التفسير. واضح. شكرا. آخر بلا زحمة على وقت إعادة البرنامج أبدا أرفض. لأن مرات ماكو كهرب. وقت إعادة البرنامج يعني أسأل الأخوة في الكنترول. يطوش الوقت بالضبط، أتصور بالخمسة الصبح يعني نفس هاي الحلقة الخمسة الصبح ثاني يوم، وبالأربعة وأربعة ونص بعد الظهر أتصور، يعني ما متأكد من هذا الوقت. علي معانا من البصرة، السلام عليكم يا علي. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا علي، تفضل. تحية الكريم. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله، بارك الله فيك. العفو، إحنا قبل كم يوم صار عندنا غسل موفق ان شاء الله. بالنسبه لابتلاع عمان مال الطفل، اي شلون نتصرف فيه؟ يعني انا سامع انه ابتلاع فقط للطفل يعني الى هو زين، احنا يصير نتصرف فيه كمحتاجين او لا؟ مثلا نشتري بيها حفاظات او غير ذلك، احتياجات الى خاصه له نتصرف فيها. واضح واضح يا علي، حياك الله بارك الله فيك. ام حيدر معانا من النجف، السلام عليكم حيدر. حياكم الله بارك الله فيكم اختي، تفضلوا. بس صوتكم شويه كثروا قلنا يا. اي نعم. بس العفو، انا اشتغل بوحده من الدوائر وبامر من المدير، او انه هو يقول لنا يعني ماكو دوام حاليا، انا اشتغل مهندسه. يقول ماكو دوام وماكو مشاريع، فيعني حاليا رتب دوامكم بيناتكم بحيث انه كل يوم واحده من البنك موجودين. اها. زين، هل انه مثلا بدايه الدوام حتى مرات ما نروح مثلا انه 10 نطلع من وقت 13 12 يعني كيف المدير؟ وهو يعني امر انه يجي وهو قابل. زين، هل انه هذا حرام؟ فعلا في وزاره عقوبيه يعني تفاصيل راتب ويحتجب شيء. زين، اذا هو طلب مو محقق شلون اتصرف فيه؟ يعني وزاره عقوبيه رد مظالم، فيعني هاي تفاصيل ما اعرفها. تستمعين للتفاصيل ان شاء الله من سمحت السيد. ان شاء الله. بارك الله فيكم. حياكم الله. أبو زينب معانا من البصرة، السلام عليكم أبو زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، بارك الله فيك. السلام ورحمة الله. سيد، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نسألكم الدعاء عندنا حاجة. نسأل الله القبول. الله يقضي حوائجكم إن شاء الله. سؤال سيدنا. فضل. أكو واحد يطلبني بزمن صدام المقبور 1000 وربع. نعم، وكانت هاي 1000 وربع يومية العامل. وحاليا الشخص عارفه. ورد يدفع له هذا المبلغ، قد ادفع له بهذا الوقت؟ بيا سنة هاي؟ تسعينات تصور؟ بالـ99. واضح. شكرا يا ابو زينب، حياك الله. نعم. سألتكم على مسألة الوقت اللي يصرف على الجلوس أمام الإنترنت بغض النظر عن العمل اللي يقام به. شنو حكم الإنترنت من الآلات المباحة عفوا المشتركة؟ نعم. بها أشياء محرمة وبها أشياء محللة. إذا واحد يريد يقعد على الأشياء المحللة ويستفاد من عندها لا بس بس يكون هذا ما يؤدي إنه الإخلال بالواجبات، مثلا صلاته يقصر في بعض الأمور، الإنفاق أو ما شاكل ذلك يقصر في حق عائلته، وإلا هو نفس الجلوس متابعة برامج الإنترنت المحللة لا بأس بذلك، لكن بشرط أنه لا يؤدي الإخلال بواجب من واجباته، كما لو كان مثلا يترك الصلاة على مود أنه يروح يباوع هذا أو يفتح الإنترنت. جيد أحسنتم. أبو إبراهيم معنا من بغداد. السلام عليكم أبو إبراهيم. السلام عليكم. حياك الله بارك الله فيك أبو إبراهيم. عليكم السلام ورحمة الله. أمري بس أدي أتسع أنا والله حكومي عمل الدائرة زين وياي شخص من ضمن الشرطة وياي مثلا يعني بيشق وياي ويعرضني أنا متدين على صلاة وعلى صوم وكذا زين يمزح وبيشق وياي بعصاق صح يشوف الدوس وكلام ما أعرف يعني شنو مثلا يعني هل ترجع هل مثلا مش بتعليمي هل مثلا يعني يمزح خارج حدود الأخلاق مثلا أو أنت ما يعني حتى من ميانة حتى مثل من مثل نقول من حبة كافح من هالأمور هاي يعني هي ما تفهم يعني ميانك المجتمع ما شنو حكم الشرع واضح. شكرا يا أبو إبراهيم حياك الله. زهراء معالم ديالة. السلام عليكم يا زهراء. اهلا اختي تفضلي. بس احنا انا قبل فتره اتصلت بيكم ايه وطرحت مسالتي يعني وهي قلت لكم انه زوجي متوفي زين ووالدي والده متوفي قبله وامه عايشه قلت لكم عنده محلات هاي محلات مأجره وتجي صح, صح صح صح واجار سمحت السيد اجابه تفصيليه اذا كنت منتبه اي بس مو شنو هسه انا سؤالي هي. اريد اعرف شلون اعوض هالفرق لان انا كنت اعطيها السدس شلون اعوض هالفرق لان هاي المحلات ايجاراتها مو ثابته يعني كانت فتره انتركت زين. متأجرت وبعدين تأجرت كل فتره ايجاراتها هو مثلا اذا تسمحي لي اخت زهراء سمعت السيد اشار انه اذا هن اربع محلات او خمس محلات اذا يتقسمن يعني طوش محل خاص اليك لو ظل هيك ما تقسمه نظلم يعني بس تجيني بس ايجارات واضح واضح ان شاء الله. اتذكر يا سنة لحظة بس اكمل عافية سؤالي اي يعني ما اتذكر هي يعني بالضبط يا سنة اتأجرت ها ويعني قلت لك كل فترة تجيني ايجارات هالشكل مو ثابتة يعني هسه شلون ادفع لها الفرق يعني لان عافية انا ما اريد شيء ضد الدمت يعني صح يعني. ان شاء الله تسمعين الاجابة مرة اخرى من سمحت السيد بعونه تعالى. حسين معنا من ديقار. السلام عليكم يا حسين. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا وعلي. وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك يا وعلي. تفضل. نسال الله لكم العافيه. الاستاذ مقدم البرنامج السيد سماحه السيد. جميل حياك الله ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. نعم يا ابو علي. سؤالك أنا عندي سؤال سؤالي ما أخذ من بنت التي تأخذ من أموال أمها بدون علمها تأخذ إيش بدون علم أمها تأخذ أموال وتوفت أمها وهسه تقول أنا ما كنت أقول لها يعني ما كانت تدرك حياتها وهسه توفت ما حكمي جزاكم الله خير الجزاء واضح أبو محمد معانا من السماوة. السلام عليكم أبو محمد. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو محمد. السلام عليكم صباح السيد. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. نعم يا أبو محمد. سيدنا بس حاب أعرف حكم الزوجة اللي تخرج بدون إذن زوجها وفترة زعلانة يعني إذا زعلانة من زوجها يجوز لها أن تخرج تطلع تروح بدون علمه. شنو سبب زعلها وخروجها من البيت؟ والله هاي المشاكل الاعتيادية يعني مشاكل كلش بسيطة وراحت ينبيت أهلها لكن يعرف أنها تروح تكمل شغلات تخرج بدون علمه وهي تعرف زين أنه هو غاضب على هذا الشيء ما قابل يعني يجوز لها أنه الزعل يخليها تخرج بدون علمه بعد زعلان ورجعت لا بعد إن شاء الله تعود بالسلام نعم. هذا الثاني حكم البهتان، يعني هذا حكم البهتان معروف أزيد من الغيبة. أيه؟ حكمه إذا الزوجة تدهت على زوجها وتدعي أنه مسوي شغلات وهو ما مسويها، واضح. أريد أن نبين هالأمور هذه إن شاء الله. بارك الله بك يا أبو محمد، وأنا أشكرك على هذين السؤالين. الأخ عامر، طبعا الزميل المخرج إذا فتح الشهيد على الأسئلة بعد ما تنسى. عامر من بغداد، ناخذ عامر، ما ادري اذا كان هذا اخر سؤال. نعم يا عامر، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم, وعليكم السلام ورحمه الله، الله. حياك الله، وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. نصينا التلفزيون يا عامر، نصينا التلفزيون بلا زحمه. نعم، نعم. واضح. على مود الفائده مع البنك. جيد. في العراق لو خارج العراق؟ ألو. في العراق تخلي تودع فلوس لو تقصد خارج العراق، يعني في لا. إيران مثلا. أنا الآن بالعراق. مصرف حكومي؟ بالعراق. مصرف حكومي؟ بالعراق. مصرف حكومي؟ مصرف حكومي إن شاء الله. واضح. في مصرف حكومي. شكرا يا عامر. مصرف حكومي. واضح واضح إن شاء الله. نعم يا كاظم، كاظم من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم أخي الكريم، حياك الله، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الجنابك الفاضل وضيفك الكريم سماحة السيد الفاضل الخير المدني. سيدنا الفاضل مولانا، بخصوص ما يتعلق بصلاة القصر، أحيانا أنه يكون عندي قطع مسافات بمعدل 5 مرات 6 مرات المسافات الشرعية، هل يجوز لي أن أجمع بين القصر والتمام؟ لأنه أحيانا أنه أشك أنه هذه مسافة شرعية أو مسافة شرعية. 5 مرات في اليوم، في الشهر، شنو 5 مرات؟ بالشهر. جيد. فأحيانا أنه يكون عندي شك أنه أجمع بين القصر والتمام، يجوز لي أو لا؟ واضح. السؤال الثاني فيما يتعلق أعمال ليلة الجمعة، هل يجوز أنه أبدأ بها بعد صلاة الظهر؟ يعني من كالغسل وما شابه؟ أعمال ليلة الجمعة. ليلة الجمعة، عفوا. بعد واضح. شكرا جزيلا لأخ كاظم من البصرة، وشكرا جميع الأخوة والأخوات الذين اتصلوا، ونكتب في سماحة السيد بهذا المقدار من الأسئلة. نبدأ من سؤال الأخ جعفر من النجف، يقول كان عندي 250 ألف دينار، خمستهن، اعطيت 50، ضل 200. السنة الثانية اختلطن 200 طبعا، وما يظل ثابتات هدي، فمن أريد أخمس للسنة الجاية أطلع ذن 200، أطلع 200 دينار أعزلهم وأخمس الفائض لو كيف؟ نعم، في السنة الثانية ما زاد على المبلغ المخمس، فرض حسب سؤاله هو كان المبلغ 250، طلع الخمس بقى 200، 200 ألف هذا رأس مال المخمس للسنة القادمة. إيش أكو زيادة في السنة القادمة على هذا المبلغ؟ يعني من إجراء السنة إيش أكو زيادة على 200؟ يخمس 200، وخلال رأس السنة الخمسية هو يعني إذا كان هو يتكسب ويشتغل بعد رأس السنة الخمسية، إذا أخذ من رأس المال يقدر يعوضه. يعني أخذ مثلا لغرض المؤونة، أخذ من رأس المال المخمس، راح اشترى ملابس، صرف على الأكل، من بعد الربح ما صاير عند الربح يعني، او ما جاي راتب، يصير يعوض من يجي الراتب بعدين او ربح يجي، يقدر يعوض ياخذ من الربح ويخلي بمكان المبلغ المخمس اللي اخذه. هذا اذا كان الشخص يتكسب، اما اذا كان الشخص ما يتكسب يعني ما يشتغل، في هذه الحاله اذا اخذ من المال المخمس قبل حصول ربح لديه هذا ما يعوضه بعد، ما يستثني بعد، ما يعوضه. نعم، إذا أخذ من المبلغ المخمس يعني صرف على المؤونة بعد ما ظهر الدرب. حضرا سمحت السيد، يعني هاي خلنا نوضحها شوية أكثر. يتكسب وما يتكسب، اللي يتكسب نعرف هسه، أما موظف أو تاجر أو إلى آخر، ما يتكسب شنو قصد؟ ما يتكسب يعني ما يشتغل. زين، ما يشتغل من تجي أمرأة ربت بيه الطالب طالب وتقاعد، أمرأة ربت بتجي هدية مثلا، هدية عليها خمس. اي نعم، الارث ما عليه خمس. لا الارث ما عليه خمس. فنفترض انه هكذا، انه مثلا امرأة عندها مبلغ مخمس، او الاخ، بالنسبة للاخ، الاخ يعني عدى مبلغ 200 ألف مخمس، نفترض انه هسه الفرض الثاني انه ما يشتغل هو. جيد. هاي 200 ألف يقدر ياخذ من عندها وبعدين من يجي الربح يعوض يشيل من الربح يعوض هذا لو ما يقدر. اذا اخذ من المبلغ المخبص قبل الهدية قبل ما اجى ربح قبل لا يجي ربح بعد ما يصير يعوض هذا. نعم راح. نعم بعد ما يعوض يصير هذا شنو المبلغ هذا اللي الربح اللي يجي يستثني المؤونة البعدة اللي بعده وما يعوض رأس المال المخمس اللي يصرفه وعند مرور سنة كاملة خمسة. أما إذا لا عند ربح حصل هدية أكو هدية عدة هدية عدة أموال هدية وعدة مبلغ 200,000 راد يأخذ من 200 يصرف راد يأخذ من 200 أخذ لفد 100 من 200 هاي 100 اللي أخذها يقدر يعوضها نعم لأنه هو الربح متحقق عدة يعني عدة هدية جاية بلي. فما طول صرف من المبلغ المخمس بعد ظهور الربح يقدر يستثني يقدر يشيل من الهدية ويخلي على المبلغ المخمس اللي صرف من عنده. جيد. أبو محمد من ديال يقول بالنسبة لغسل الميت ثالث ثلاثة الكافور والماء القراح نعم ثلاثة أغسال صحيح ثلاثة أغسال. يقول الماء اللي أثناء غسل الميت اللي يطفر على مثلا ثياب المغسل هل هي طاهرة نعم. أم نجسة أم ماذا؟ نعم الماء إذا كان يعني يقصد أنه الماء كان يسقط على جسم الميت وينعكس على المغسل أي ويرتد عليه هذا ينجسه بالنسبة للماء هذا ينجسه إلا إذا كان بعد الأغسال الثلاث هذا كان في أثناء الأغسال ينجسه. أما إذا كان الغسل بعد العفو إذا كان هذا الماء يعني يرتد عليه بعد الأغسال الثلاثة بعد السدر الماء المخلوط بالسدر والماء المخلوط بالكافور والماء القراء بعد ما غسلوا الميت ثلاثة أغسال طهر الميت. الآن المي اللي يرتد من الميت على الملابس على البدن هذا يعتبر طاهر. أدنى إيد المغسل من يطهر الميت بالغسلات الثلاثة بتبع أيضا الإيد إيد المغسل اللي قام بتغسل الميت أيضا بتبع تطهر بدنه غير اليد بدنه ثيابه هل تطهر بعد بعد بعد بعد ان يطهر الميت بالتبع سمع سيد الدشكال احتياط وجوبي بعد الطهارة يحتاط يعني احتياط وجوبي هاي في غير اليد هذا بالنسبه للبدن والملابس بعد ما طهر الميت ايضا ملابسه وجسمه يطهر لو لا سمع سيد الدشكال احتياط وجوبي. اما اليد نعم اليد تطهر بالتبع. ام عباس من ميسان تقول زوجي لقى مبلغ 1,000,000 دينار مثل ما هي قالت وخلى إعلانات بالمحطة بالإذاعة إلى آخره في ميسان يقول وجزت سنة فهسه شنو اللي يسوي بهذا المبلغ بعد السنة؟ يعني هو من حين الالتقاط يبدأ بالتعريف الملتقط اللي أثر على المال بعد ما أثر عليه يعرف لمدة سنة كاملة. جيد. إذا خلصت السنة وما أثر على صاحب المال هو بالخيار إما يبقي إلى أن يجي صاحبه زي. أو يتصدق به على الفقراء المتدينين زي. يصير يتملكه سمح السيد أدى احتياط وجوبي بعدم جواز التملك. شنو يعني احتياط وجوبي؟ يعني إما تعمل بهذا الاحتياط ومتتملك هذا المال أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم. إجينا بعد السنة وبعد الإعلان وبعد ما استوفى الشروط مثل ما تفضلتوا الآن تصدق بهذا المبلغ ورا سنة ونص طلع صاحب المال لا أنا صاحب المال يستحق لا بعد التعريف يعني؟ لا بعد التعريف بعد التعريف تصدق بالمال لا ليس بضامن. جيد. علي من الديوانية يقول ما معنى القربة المطلقة في المسائل الشرعية؟ يعني يقصد لا الأداء ولا القضاء. ما يقصد العبادة المؤقتة قد تأديها في وقتها قد أديها في خارج الوقت. جيد. يعني مثلا صلاة الظهرين إذا أديتها في وقتها يسمونها أداء. إذا أديتها بعد يعني بعد خروج الوقت بعد الغروب تسمى قضاء. في بعض الأحيان الفقيه يفتي يقول هاي العبادة لا تأتي بها لا بنية القضاء ولا بنية الأداء بقصد القربة المطلقة يعني الأمور المستحبة مثلا صلاة الليل إذا واحد شرع بأربع ركعات كمل أربع ركعات وأذن أذان الفجر عليه أو طلع الفجر عليه ما طول هو مؤدي أربعة يجوز لأنه يكمل البقية بقصد القربة المطلقة لا بنية الأداء ولا بنية القضاء. جيد. سؤال الثاني يقول إذا أدخلت إلى أحد المساجد ولم أعرف الإمام الجماعة ولا أعرف المصلين كيف تكون يعني أصلي أأتم وإذا صليت ما هو لا لابد من إحراز عدالة الإمام إمام الجماعة من الأمور المعتبرة. شنو علاقة عذرا سمعت السيد يقول ما أعرف المصلين شنو علاقة بالمصلين أكو حكم لازم لا المصلين ما له علاقة المصلين والإمام الإمام نعم الإمام لابد يعني يشترط في انعقاد الجماعة أمور واحد من عندها لابد من إحراز عدالة الإمام إذا أحرزت إنه هذا الإمام عادل صلي خلفه إذا ما أحرزت مجهول الإمام ما تعرف إنه هل هو عادل أو معدل ما يصير تصلي وراء فضلا إذا كان فاسقا يعني إذا كان الإمام فاسق أيضا كذلك لا يجوز لك أن تصلي خلفه أو لا تنعقد الصلاة ما تنعقد صلاة الجماعة صلاتك إذا صليت أنا كنت أظن أنا كنت أظن إنه هذا الإمام يعني شروط الإمامة متوفرة فيه ولكن أثناء الصلاة أسمع صلاة بالنسبة للمخارج مو مخارج الحروف وإنما قواعد التجويد لصورة مثلا أفرض الفاتحة أو السورة الأخرى ما كانت دقيقة بهاي الحالة لازم أعيد الصلاة أو تكون ماشي إذا الإمام يعني في أثناء القراءة لحن أخطأ في أثناء القراءة والمأموم عرف أنه مثلا كما لو كانت القراءة جهرية مثلا في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء وسمع الإمام لحن بالقراءة هنا الأحوط للزمن أنه المأموم ينفرد في صلاته أثناء الصلاة في أثناء الصلاة يعني مثلا بسورة الحمد هو لحن غير النية أخطأ مثلا كلمة الضالين ما مد بيها ما مد أي. فهنا في هذه الحالة ينفرد على الأحوط للزمن المأموم ينفرد أو ما أدى مثلا بعض حروف القلقلة قل هو الله أحد يعني بعض كذا. في قضايا هذا أكو بعضها واجبة أكو بعضها من المحسنات القراءة ليست واجبة أكو بعضها واجبة إذا كانت مثلا النون إذا أجى بعدها واحد من حروف يرملون هذا ليس بواجب هذا احتياط استعبادي إذا مثلا ما أدغمه هذا مو واجب عليه لكن مثلا همزة القطع ما جابها أو همزة الوصل ما جابها مثلا أمور واجبة نعم جيد أم أسعد من كربلاء تقول مطلوبة صيام ويعني أخرت القضاء وأريد أدفع كفارة فماذا أفعل يعني هي ما ذكرت أنه سبب هذا سبب الإفطار شنو كان لا ما ذكرت بس قالت أخرت القضاء نعم إذا أخرت القضاء يعني إذا فاتها أيام شهر رمضان ما قضت بعد شهر رمضان ليس هو وجوب القضاء ليس وجوبا فوريا يعني يجوز لها تأخر القضاء ولكن إذا أخرت القضاء يترتب عليه فدية تأخير إذا أخرت القضاء حتى مجيء رمضان الثاني فيترتب عليه فدية تأخير يعني عن كل يوم تدفع مدمن الطعام وهو 3/4 الكيلو طحين أو تمن أو تمر هاي إذا أخرت القضاء جي. أما إذا قضت في نفس السنة وهي كانت مثلا بسبب المرض أو بسبب السفر ليس عليه شيء آخر نعم قد عليها فدية أخرى كما لو كانت حامل مقرب أو مرضعة قليلة اللبن نعم أحسنتم سؤالها الثاني أم أسعد تقول زوجي موظف بس ما دافع خمس لأنه ما عندنا أموال تبقى وتحول عليها السنة فشنو يعني مصيرنا في هاي الحالة يعني على الشخص اللي يتكسب اللي من ضمن الموظف يجعل رأس سنة خمسية شلون هسه الآن الدوائر الحكومية الوزارات تخلي يعني تخلي حسابات ختامية المؤسسات الشركات الوزارات خلال السنة تجرد شنو أرباحها وشنو مصاريفها وخسائرها كلها تجردها وبنهاية السنة تسوي حسابات ختامية في نهاية السنة جاي. إذا أكو زيادة الأرباح أكو زيادة مثلا تروح لخزينة الدولة قسم من عندها مثلا توزع على الموظفين كحوافز بسبب زيادة الإنتاج تصرف بحسب الموارد الصرف مالتها الخمس كذلك أيضا الشخص اللي يتكسب اللي يشتغل يجعل رأس السنة خمسية أول شروعة بالتكسب أول ما شرع بالتكسب هذا يجي إلى رأس السنة الخمسية بعد هذا بعد رأس السنة الخمسية إيش أكو أموال يحصل عليها اللي هو نسميه الربح براتب مشروع تجاري إلى آخره هاي الأموال هذا هو مرخص في الصرف خلال السنة يصرف أكل ملابس يحتاج إلى طبيب عنده ضيوف يريد هدية لزوجته الابن الأبو الأمه إلى آخره في نهاية السنة هو شاف أرباح شقد وشقد مصاريف يستثنيها الباقي هذا الفائض الزائد من يجرى السنة الخمسية مالته السنة الثانية شوف شنو الزيادة، هاي الزيادة يدفع خمسة اللي هو 20% إذا كان أكو زيادة، إذا أكو زيادة وإذا ماكو ما عليه خمسة. لقاء من ذي قار يقول أثناء النوم أو بعد النوم يعني أشك أنه أنا مجنب، ما متأكد يعني، قال ما أشوف آثار ولكن أشك أنه أثناء النوم مثلا من خلال حلم معين من خلال كذا. إذا شك أنه أجنب أو لم يجنب يستصحب عدم الجنابة، يعتبر نفسه ما مجنب إذا شك. جيد. أم أحمد من بغداد تقول عندي فلوس فدية ما صيام 5 سنوات أدفع لازم مواد عينية، لو هو الفلوس أقدر أطيها لفقراء. هو الخمس شنو بما متعلق شنو عده؟ مو خمس. نعم. فلوس فدية صيام. نعم. مال 5 سنوات. نعم فدية. نعم. زين لازم أعطيها مواد عينية. الفدية لابد عين. الفدية إذا واحد مثلا مريض ومرض استمار يسقط عنه القضاء وتجب عليه الفدية. في بعض الموارد الحامل المقرب أيضا عليها فدية، المرضع قلية اللبن عليها فدية، أكو بعض الموارد عليها فدية. هاي الفدية لابد أنه تدفع عينا. يعني طحين تمن تمر، أما يعني واحد يقدرها بفلوس يقول مثلا الطحين 500 أنا أدفع 500 لا ما يصير هذا. هذا ما يجزي حتى وإن كان دفع نقد، النقد هذا ما يجزي، لابد في الفدية لابد من دفع العين. يعني يعطيني فلوس يقول لي يا بها يشتري بها كذا تمر مثلا، إذا كان يطمئن إذا أي إذا يطمئن أنه يشتري ما يخالف يوكله يقول له اشتري، بس إذا ما اشترى هذا بعده يظل ما يجزي أي تبقى ذمته مشغولة. نعم أحسنتم. أم أحمد هذا سؤال ثاني كان تقول أنا أخمس وموظف ولكن عند زوجي ما يخمس، الحاجيات والأمور اللي موجودة اللي هي ملكة في البيت كيف أتعامل معها؟ نعم هي يجوز أنه تستعمل هذه الأشياء، الإثم عدم إذا ما خمس الإثم عليه هو، أما بالنسبة للآخرين يقدرون يستفادون من هذه الحاجيات يقدرون يستعملوها وما عليهم إثم، الإثم عليه هو والخمس يتعلق بذمته هو. جيد. كريم من بغداد يقول عندي مكتبة بيع كتب وفيها كتب قديمة، يعني كيف أقدر أو أولا كيف أحسب الكتب القيمة؟ السعر يختلف من زمان. أنا هو مشتريها الكتب لوارثة. لا هو هسه ما قال مشتريها. إذا وارثها هو ما إذا وارثها ما عليه خمس، إذا مشتريها نعم، إذا مشتريها ومستعملها في المؤونة في نفس يعني اشتراها من ربح السنة واستعملها في المؤونة يعني قربيها ما عليه خمس. لا هو مكتبة لبيع الكتب. ها بيعها لبيع الكتب. المكتبة خاصة شخصية. نعم. هاي إذا اشتراها من أموال مار عليها سنة يعني ربح فلوس صار عده، هاي الفلوس مر عليها سنة راح اشترى به الكتب، هاي هذا نفس المبلغ هو يخمسه اللي اشترى به الكتب. أما إذا الكتب اشتراها من أرباح السنة يعني حصل مثلا 1,000,000 دينار، هاي 1,000,000 من ربح السنة راح اشترى به كتب، هنا الخمس يتعلق بالكتب بعد، من يجي رأس السنة الخمسية يكون يخمسه، إذا فات سنواته لحد الآن خمسة الآن هو الخمس بتعلق بها في نفس العين. هو قال شلون أقدر أسعار الكتب مثلاً؟ تقدير الأسعار خير يرجع لها الخبرة يعني الخبرة يقدرون. جيد. أبو علي من البصرة سأل على لعبة الفلاش وتوضحت يعني أخفتم في هذا التوضيح إذا تحبون. نعم أكو قضية يعني أكو قضيتين أو جهتين بالنسبة للعبة الفلاش، القضية الأولى هي قضية البيع، سمح السيد يقول انه لا يصح البيع بمعنى انه البيع باطل، هاي قضية بالنسبة لقضية البيع. جي. اما قضية اللعب بها سمح السيد لم يصدر منه ترخيص في قضية اللعب، لا يعني لا بالتحليل ولا بالتحريم. نعم. حكم شرعي سمح السيد ما مصدر في قضية الكلاش، ممكن يعني لا حكم بالحلية ولا يعني لا قال حلال هو سمعت سيد لا قال حلال ولا قال حرام. ممكن انه انت ترجع الى فقيه اخر في هذه القضية في قضية اللعب، افتهمنا بالنسبة لسمعت سيد الاخو افتهموا انه قضية البيع ما يصح بها، يعني واحد يلعب بها يقطع مرحلة معينة يقطع شوط معين ويبيعها الى طرف اخر هذا البيع ما يصح، اما اللعب لم يصدر من سماحة السيد ترخيص باللعب بها، بمعنى أنه هو لم يصدر حكم شرعي لا بالتحليل ولا بالتحريم. ممكن قضية اللعب أصل اللعب بها ممكن الرجوع إلى فقيه آخر في هذه القضية. جيد. أبو علي من الديوانية يقول أنا موظف في دائرة، وهذه الدائرة قريبة جدا من بيتي، يعني دقيقة أنا أصل البيت بأمر وبموافقة المدير. بعض الأحيان أطلع أروح للبيت أقضي لي كم شغلة بالبيت وأرجع للدائرة، هل حالة يعني أتحمل أنا إثم أو يعني؟ هو هذا الدوام هو وقت عبارة عن وقت إجارة إلى بداية وإلى نهاية، على الموظف أنه مثلا الساعة 8 يبدأ يطلع الساعة 3، فعليه أنه يلتزم بنود العقد ويا الدائرة، عليه أنه هذا الوقت يتواجد بالدائرة، ما يصير يخرج إلا بإذن المدير إذا كان له صلاحية. المدير إذا له صلاحية طلع ساعة زمنية، نصف ساعة، ساعتين، يمضي إجازة زمنية إذا كان له هذا المدير، إذا كان له صلاحية. إذا ما كان له صلاحية المدير هم لا يجوز له الخروج. أحسنتم. وإذا خرج فهو ضامن لهذا للأجرة اللي تقابل هذا الوقت اللي هو ما داوم به. مسألة التعويض سمحت سيد، يعني أنا مثلا أداوم من 8 لـ 2، هذا الدوام اللي هو متفق عليه في العقد، أثناء هاي الفترة طلعت لي فد نص ساعة مسألة شخصية، نص ساعة ورجعت، أقدر أعوض هاي النص ساعة بعد 2؟ يعني أضل 2:30؟ لا، هم محددين لك دوام يبتدي بكذا ساعة وينتهي بكذا ساعة. نعم إذا المدير له صلاحية ما خالف، إذا له صلاحية. إذا ليس له صلاحية لا يجوز. جيد. أم سيف من بابل تقول عندي 50، رواتبنا ما يعطونا شهر بشهرة، يعني يجمعوهن 4 رواتب مثلا 4 أشهر، 5 أشهر يعطونا إياها دفعة واحدة، بعدين يظل 5 أشهر ماكو. زين، هاي الرواتب اللي يعطونا إياها دفعة واحدة شلون يتعلق بها؟ يعني رواتب مال الفترة الماضية، مو الفترة، لا لا الفترة الماضية، مال الفترة الماضية. إذا أجى رأس السنة الخمسية مالتيج سواء استلمتيهن أو بعدهن بالدائرة ما مستلمتهن، هاي المبالغ تخمس عندما يجي رأس السنة الخمسية بغض النظر أنت استلمتيها راتب أو ما استلمتيها، ما طول هاي الخدمة مال من؟ مال الفترة الماضية. لكن لو اطوا مثلا لقدام، لو فرضنا أنه اطوا راتب مال 4 أشهر لقدام، أنت لأن بعدك ما مشتغل ما مداوهن، فحتى لو اطوا ليس عليهم خمس. أها، يعني أنا سمحت سيد شهرين سابقة أو 3 أشهر بعد ما مستلم الراتب يخلص عندما جاء رأس السنة الخمسية يخلص، لازم ينحسب حتى ذا مال. نعم. جيد. علي من البصرة يقول قبل بالنسبة لل احنا نسميه نقوط الطفل المولود الحديث الولادة، نعم، يقول هذا يقول سامع انه انا ذني لازم ينحصرا بالطفل، يعني امور اللي تتعلق بالطفل، حاجياته، الحليب، ما اعرف ايش، امور اخرى ما نقدر احنا مثلا نتصرف بيهن لامور شخصية خاصة بالبيت. نعم، هاي المبالغ تارة تعطى للاب او الام اله شخصيا، اله ملك إله. نعم. يجيبون له هدية، صار عنده مولود يجيبون له هدية إله. زين. فهذا ملكه. الأم كذلك أيضا. وإذا جابوا المال للطفل في هذه الحالة، إذا جابوا المال للطفل اللي يسمونه النقوط، هنا الأب اللي هو الولي يتصرف بمال هذا الطفل بكل الأمور التي بحيث لا تكون فيها مفسدة. يعني مثلا من المفسدة انه هذا يتلف المال، يتلف المال هذا مال الطفل، هذا مفسدة، هذا ما يجوز ليه يصرف. يصرف مثلا فشي ما بي مفسدة او بي مصلحة، مثلا يشتري له ملابس، مثلا محتاج حليب يشتري له حليب بهذا، وهكذا. اذا واحد جاب فلوس وما عرفوا انه علم هذا للطفل، علم للطفل فحسب القرائن، يعني حسب القرائن او يسألوه مثلا حسب القرائن، مثلا التركية صغيرة مثلا هاي قرينة على أنه للطفل، للطفل. نعم، عربانة مثلا أو مثلا هاي قرينة على أنه طفل، بدلة جابوها للأم هاي قرينة على أنه مو للطفل للأم، وهكذا. أم حيدر من النجف يقول أنا موظف في أحد الدوائر وبموافقة المدير نطلع، يعني قال لنا المدير أنه الآن عمل ماكو، فأنت نسق بيناتش مجموعة موظفات، واحدة تحضر الثانية مثلا ما تجي أو تجي بعشرة كذا حسب صلاحيات المدير، هو اللي يقللهم ويدرون بعلم المدير. هاي الحالة هاي الفترة اللي أنا أطلع بيها أو اليوم اللي ما أجي لازم شلون فلوس أرجعها للدائرة؟ ما بيها شيء حلال؟ إذا المدير يعني عنده صلاحية يطلع الموظفين، وأشكر أنه يطلع الموظفين، ممكن أنه يطلع يعطي إجازة يوم، يعطي ساعة زمنية يعني. أما دائما يطلع يقول له روح للبيت، أو يقسمهم مثلا أنت أبقى بالدائرة وأنت روح للبيت، إلا إذا كان عنده صلاحية. إذا عنده صلاحية ما يخالف لا بأس بهذا، ويستحق الراتب الموظف. لكن إذا كان المدير يتجاوز على القانون يعني تصرف تصرف شخصي من تلقاء نفسه، هذا أخو طبعا بالتأكيد ما يجوز لا للمدير والمسؤول الدائرة أولا، كذلك أيضا بالنسبة للموظف. الموظف هنا إذا أخذ إجازة، هاي الإجازة مو حسب الضوابط، ليس من صلاحيات المدير. يقول له مثلا 15 يوم أنت بالشهر روح للبيت اقعد، أو شهر كامل اقعد بيتك، أو يقسم الموظفين مثلا أو وجبات، تصرف شخص من عنده. هذا الموظف ضامن هنا لهذا الراتب، ما يستحق الراتب كاملة. يعني لو فرضنا أنه داوم نصف الشهر، نصف الشهر مداوم ونصف الشهر ما مداوم، يستحق راتب فقط نصف شهر، نصف الآخر هذا عليه أنه يرجع الخزينة الدولة إذا أمكن، وإذا ما أمكن تصدق به. صلاحيات المدير الخصوص سمحت سيد أنه اللائحة القانونية لهذه الدائرة اللي تيجي مثلا من الوزارة أو من المسؤول الأعلى. نعم يعني كل دائرة بها سياقات، بها نظام، بها تعليمات تنظم عمل هذا، تنظم عمل الموظفين وأيضا كذلك المدير ورؤساء الأقسام. فالمدير بحسب هذا القانون له صلاحيات، رئيس القسيم له صلاحيات، فإذا كان هو يعمل بموجب صلاحياته وفق صلاحياته ويعطي إجازة، نعم الموظف يستحق الراتب هذا. إذا لا كان أنه التصرف شخصي المدير أو رئيس القسم تصرف شخصي من عنده، نعم في هذا الحالة الموظف هنا ما يستحق هذا الراتب كاملة. جيد. أبو زينب من البصرة يقول أكو شخص يعني نظام البائد يطلبني 1250 دينار، 1200 1400، وفي ذلك الوقت في 99 وحدد السنة، في ذلك الوقت هاي الأجور يعني هذا المبلغ هو أجور عامل. الآن أريد أرجع على هذا المبلغ والشخص أعرفه، إيش قد أعطي؟ يقدر هذا المبلغ، يقدره في الذهب يعني إيش قد يجيب مثلا؟ إيش يقدر على أجور العامل اليوم؟ لا لا يقدر على الذهب، افترضنا أنه هذا لو كان يجيب مثقال مثلا هذا المبلغ في ذلك الوقت، فعليه أنه يتراضى بنصف المبلغ أو منصف الذهب، يعني إذا كان مثقال فنصف مثقال يتراضى مع الطرف الآخر. جيد. أبو إبراهيم من بغداد يقول أنا موظف حكومي ومعي شخص يمزح، يعني مزاح جدا يخرج عن الآداب والأعراف والأخلاق، بهالحالة يعني ردعته كم مرة وما فادي، يعني شنو الحل هذا؟ المزاح يعني بحد ذاته هو جائز، لكن قد يطرأ مع المزاح عنوان ثانوي، مثلا قد إهانة، قد إيذاء. هنا الإهانة هي المحرمة، إهانة المؤمن، إيذاء المؤمن كذلك أيضا حرام. قد يطرأ عنوان ثانوي، أما إذا قصد فقط أنه مزاح مفاكهة مفاكهة بين رجل ورجل، يعني ليس بين رجل وامرأة، بين الشباب أو بين الرجال يحصل مزاح من دون إساءة، من دون إهانة، من دون أي عنوان ثانوي آخر قد يكون محرم لا بأس به. لكن هذا إذا كان يتأذى الطرف الآخر اللي يتماسحه، أو مثلا تتلفظ بكلمات نابية عليه، أو مثلا يوجب توهينه مثلا، أو استخفاف، البعض يسخر من الآخر بحجة المزاح، سخرية إلى آخره. هاي العناوين الثانوية يعني إذا طرع عنوان ثانوي محرم، نعم يصير المزاح هنا محرم. أما إذا لا ما يطرأ أي عنوان وكان الطرف الآخر قابل وما يطرأ أي عنوان لا بأس بالفزاح. جيد. زهراء من ديالى تقول أنا الحلقة السابقة أو قبل حلقتين سألت حول مسألة زوجي توفى وتركنا مجموعة محلات، والدته ما عندنا أطفال طبعا، ما عندي أطفال من عدة، أمه زوجها متوفي وهي زوجت زوج آخر. الآن تفضلت أتذكر أنا في ذيك الحلقة قلت أنه 75% من أجار المحلات لازم يعود للأم، تقول أنا كنت أعطي سدس يعني الأم. لا عفوا، لا الزوجة ليس لها إيجار في المحل، الزوجة نعم لها ربع محلات ربع الأعيان يعني ربع نفس المحل يعني أي. أما هي بالإيجارات إذا يعني التركة ما توزعت يقول هي مسألتها كل المال هذا كل المال للأم يروح كل الإيجارات تروح للأم هي لها ربع يعني بعد وفاة الميت تكون توزع ربع من البناء أي نعم من المحلات. أما إذا ما توزعت التركة بقت يعني وقام ينطون إيجارات مثلا فهاي الإيجارات للأم كلها للأم هي ليس لها هذا حسب رئيس محمد السيد السيستاني. أما إذا هي تقلد السيد الخوئي نعم فهي أيضا ترث الربع في الإيجارات. ها الربع يعني أنا أتذكر قلت أنه 75% للأم لا الأعيان هاي نفس الأعيان نفس المحلات لو أربع محلات موجودة ثلاثة أرباع المحلات للأم وربع ومحل واحد يكون للزوجة. جيد إذا أخت زهراء واضحة المسألة إن شاء الله. وإذا ما تعرف الأخت المال يعني اللي هي ذمتها مشغولة بي يقول ما أدري من شو كنت بدأ الإيجار يعني نعم إذا ما تدري المال إجقاده هو أعتقد سؤالها عن أنه ما تعرف المال نعم. هنا تحصر المال بين يعني رقمين أو مبلغين وتحسب على الأدنى أعلى وأدنى أي نعم أعلى وأدنى وتحسب على الأدنى باعتبار أنه هو القدر المتيقن. يعني لو شكت انه تطلبها مثلا مليون او مليون ونصف فالقدر المتيقن مليون تطيها مليون. جيد. حسين من ذيقار يقول ما حكم البنت اللي كانت تاخذ من امها اموال بدون علم امها والان امها توفت فشلون هاي الاموال شلون ترجع للورثه هاي تعطى للورثه امك من ورثتها أبوك واحد من الورثة مثلا موجود أخوانك مثلا نعم فأنت يعني أما ترجعين المبلغ لهم للورثة أو هم يبرون الذمة يسقطون هذا الحق اللي لهم بذمتك يسقطوا. أبو محمد من السماء ويقول أني زوجتي زعلانة صار لها فترة وتخرج بدون إذني يعني بعد دمام الفصلي فشنو حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها؟ لا يجوز الخروج خروج الزوجة من بيتها إلى أي مكان آخر من دون إذن الزوج. إذا أذن له الزوج بالخروج جاز لها الخروج وإلا لم يجوز. وهذا من الحقوق يعني من حقوق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيته إلا بإذنه. حتى لو سافرت بهذا الخروج يعتبر هذا السفر سفر معصية عليها أنه تتم الصلاة. جاي سؤال ثاني كان عنده ما حكم البهتان يعني يقول زوجتي دائما ما تتهمني بما ليس فيه يعني ذاك نعم ذكر إنسان بعيب ليس فيه هذا يعتبر من البهتان وهو من الكبائر. أما إذا كان فيه فهو يعتبر من الغيبة. نعم. جيد. عامر من بغداد يقول الفائدة المصرفية في المصارف العراق اللي تعطى يعني اللي هي 10% وأكثر وأقل شنو حكمها؟ نعم بالنسبة إذا شخص أودع في البنك الحكومي مبلغ من المال وأعطاه فائدة هذه الفائدة مجهول مالك تعتبر سماحة السيد رخص أنه يتصرف بنصف المال هذا.